أثابكم الله خير. هذا الأخير ولا قبل الأخير؟ قضية الشيخ هذا يقول أحسن الله إليكم وإلى والديكم، ثم يقول كثر المحكوم في هذا الزمان، فما هو الضابط الذي يعرف به حال العالم؟ هل هو من الفتية أم لا؟ وجزاكم الله خير. هذا يبغى له دورة ثانية. دارنا راح نكمل إلى الضابط. كثر المفتون وكثر المعلمون وكثر كل شيء، لكن أهم شيء الإنسان يتقي الله عز وجل. يعني الفتوى لها ضوابطها، وإن شاء الله يتيسر وقت أوسع من هذا نتكلم عليها، لكن على الإنسان أول شيء أن يعلم أن هذا الدين، وأن يبحث عن من يثق به، وأن لا يجامل، يعني سيقف بين يدي الله عز وجل بمن أفتاه، ولذلك يختار من هو حجة له بين يدي الله. ليس هناك شيء يجب عليك أن تنصح فيه أعظم من الدين، وخاصة دينك. تنصح لنفسك بأن لا تأخذ الفتوى إلا ممن تثق بدينه وعلمه وأمانته. وثانيا أن يكون سؤالك للفتوى سؤالا واضحا، إذا جيت تستفتي وتريد الحق تسأل سؤالا واضحا، ما تترك أي شيء يلبس على السائل أو يدعوه إلى التخفيف أو يدعوه إلى التيسير عليك، بل تنصح وتبين له الأمر بكل وضوح. والأمر الثالث بالنسبة للعمل بما تفتى بما يفتيك به، لا تتبع الرخص، فكثرة المفتين تزعج هذا الزمان، زمان فتن. ومن أعظم ما تتميز به أزمنة الفتن أنها والعياذ بالله تزلزل الفتن، تزلزل القلوب. وذلك تجد الإنسان الخير الصالح إذا تمسك بدينه في زمان الفتن تحدث له الزلزلة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مشيرا إلى هذا المعنى كلمة، قال: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فبين أن الإنسان يحتاج إلى أنه إذا جاءه الحق أو جاءته الفتوى الحق تأتي نفس الأمارة بالسوء، طيب فلان جوزها، ويأتي شيطان الإنس والجن فيأتي ويقول له: والله فلان أفتى بالجواز، يعني لماذا أنت تشدد عن نفسك؟ خذ رخصة فلان. تبحث إذا استفتيت أحدا تثق بدينه وعلمه، خذ رخصته وعزيمته، خذ رخصته وعزيمته. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التنقل بين العلماء بالرخص، بل عليك أن تأخذ عالما تثق بدينه فتقبل رخصته وعزيمته. الأمر الثاني، إذا كان الأمر شديدا عليك في الفتوى فاعلم أن الله قد يجعل لك فيه خيرا كثيرا. وكم من مسائل يعني سبحان الله العظيم يكرهها الإنسان من ضيقها، ثم يجعل الله له بها الفرج والمخرج. والحوادث كثيرة، وكنت أتعجب من الوالد في بعض المسائل رحمه الله، كان يتمسك فيها بالقول ويكون الدليل من كتاب السنة فيصر. كنا في الحج ذات مرة من المرات، واستفتاه أحد الضعفاء في مسألة الرمي وكان أخطأ فيها، فقال له: يلزمك أن تعيد الرمي. قال: أذهب الآن في الشمس، وكان الحج في الصيف، وذهب سبحان الله. قال له: أبدا ما عندي إلا هذا، تريد أن تتق الله افعل ما أمرت. قام من عند الوالد رحمه الله عليه وذهب يرمي. لما رمى سبحان الله العظيم بعد ما انتهى من الرمي، إذا برجل ثري يراه ضعيف فيضع في جيبه 1000 ريال. كانت 1000 ريال في تلك الزمان من خير ما تكون، يعني قد يعني سبحان الله العظيم اتق الله وسواه هو بحالة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، قد يأتيك الفرج في دينك ودنياك. ناهيك عما يكون فيه من التقوى، لأن الذي ينصح لنفسه ويأخذ بالعزيمة ويصدق صادق مع الله، صادق في دينه، صادق في طاعته، في عبوديته، ليس متهتكا في دينه. وأسعد الناس في الدين من تمسك به. وإذا كان الله يخاطب نبيه يقول له: فاستمسك متمسك، شوف امسك شيء وتمسك شيء واستمسك شيئا آخر، فهذه جمع فيها غاية له. فاستمسك، يقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، المعصوم من الخطأ، المحفوظ من الشيطان الذي يعين على شيطانه، فكيف بغيره؟ ثم بكيف بغيره في زمان الفتن؟ ولذلك تجد الإنسان الصادق يجد مرارة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرارة التمسك بالحق في الفتوى لما تأتيه شديدة غليظة يجد يعني لذة لها، لكن ليس الآن بعد أن ينتهي. ووالله ثم والله إن الرجل ليتتبع رخص العلماء حتى إنه يأتي يوم من الأيام وكأنه يشعر نسأل الله السلام والعافية أنه لم يتمسك بشيء من دينه، كما قال القاضي إسماعيل بن حماد الذي سأله المعتضد الخليفة رحمه الله، الرجل فعل كتاب للخليفة كله رخص، اتوضأ ولا تفعل إلا كذا وكذا على قول فلان، وصلي ولا تقرأ إلا كذا وكذا على قول فلان، خلاها كلها خفيفة مرة سهلة والدين يسر. فجاء إلى الإمام القاضي إسماعيل بن حماد، وهذه عادة، رجع إلى رد الأمر إلى هذا العالم الإمام رحمه الله، كان من أئمة الحديث والفقه، فقرأ الكتاب فقال للخليفة: يا أمير المؤمنين، إن هذا ينقض لك الإسلام عروة عروة، هذا نسأل الله العافية يريد أن يذهب لك الدين عروة عروة، فإما الذي يبيح لك هذه الرخصة لا يبيح لك هذه الرخصة، فإما أن تأخذ بالرخصة مع العزيمة، وإما لأن الدليل واحد الذي أباح هذه الرخصة، إذا سلك مسلك واحد يسير عليه. المقصود أن الفتوى يعني عليك أن تبحث عن من تثق بدينه وعلمه. بقي الذي تراه بين الناس، الأفضل لك أن تلزم الحق ولا تشتغل بالكلام في المفتين أو غيرهم. البعض يعني ينتقص بعض المفتين ويتكلم فيهم، قد يذهب هذا حسناتك. عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس. إذا جاءك أحد يستنصحك ويقول لك: والله فلان أفتاني، وأنت تعرف فلان ما هو بأهل الفتوى، قل له: أنصحك أن تذهب إلى من يثق بديني وعلمي، أنصحك أن تسأل من تثق بديني، قال لك ما أعرف تدله تنصحه، أما هذا لا والله هذا ما نأخذ منه، هذا يتساهل هذا كذا لا. أما بالنسبة للمفتين أنفسهم، المفتون أنفسهم، فهذا شأن بينهم بين الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتصدر للفتوى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون أهلا. وأما الأمر الثاني، عليه أن يضبط المسائل وأن يحرص على معرفة أحكامها، وأن يكون قوله بليغا مؤثرا، وأن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامها وخاصة. إذا وفق لذلك سيفقه في الدنيا فتن. إذا وفقك الله واصبح طالب علم وتريد أن تفتي، ما ننجيك إلا العلم، فضل الله عز وجل، أولا العلم وثانيا الخوف، ما في شيء ينجي من الفتوى مثل العلم والخوف. ولقد أدركنا من أهل العلم أناسا كانوا من أعلم الناس بالفتوى وجوابها، وإذا بهم كلما ازدادت وارتفعت منزلتهم بالعلم ازدادوا خوفا وخشية وهروبا من الناس. ما وجدنا من يوثق به ممن طلبنا عنه العلم ازداد في العلم ومحبة الناس وقبول الناس إلا ازداد فرارا منهم، وما وجدناهم استكثرة الناس من قبول فتاويهم إلا وجدناهم ينسحبون منهم. نار تلظى سان يقول عن الله يقول عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نظر الإنسان لحال السلف الصالح رحمه الله، يقول ابن مسعود: من هذا الذي يفتي الناس في كل من سألوا، أمجنون هو؟ ولذلك لا يعتب أحد العالم الرباني، تجده إذا ازداد علما ازداد خوفا، لأن العلم الحق هو الخشية. فأدركنا والله لقد أدركت بعض مشائخ رحمهم الله، وقد أحبهم الناس والتفوا حولهم، وكان حتى الرجل يأتي إلى القاضي ويقضي عليه يقول: ما أقبل حتى يفتيني الشيخ فلان. ومع ذلك كلما ازدادوا محبة من الناس وقبولا تجده يبتعد ويخاف ويجل. وثم لما تأتي المسألة كأنك تنظر إلى رجل مبتدئ ينقب في بديئيات المسألة وبديهياتها، الخوف خشية. هذا هو زمام العلم، إذا كان هناك علم ومعه خشية لله عز وجل فهذا نعم الفتوى، وما أطيبها وما أجملها، لسان صدق لا كذب فيه وقول حق لا باطل فيه بإذن الله، مدام قرن بخشية الله. ولذلك قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. ومن خشية الله من أمارات المفتي أنك تجده في المسائل المعاصرة أدق ما يكون وأبعد ما يكون عن الخوف فيها، أن تجده في المسائل التي تحتاج إلى ضبط وتحرير لا يستعجل الفتوى، أن تجد بعض الأحيان بعض الطلبة يستغرب من بعض الأسئلة تكرر عند بعض المشايخ الكبار حفظهم الله من المشايخ الأولين، يأتي يسمع لبعض البرامج يقول: والله هذه المسائل كل يوم نحن في هذه المسائل والأمة تغيرت. لا، هذا هو العلم، هذا هو العالم الذي عرف قدره. الفاتحة تقرأها 17 مرة في يومك، الدين هو كله تكرار. ولذلك أعداء الإسلام ما حرصوا على شيء مثل المنع من التكرار، لأن التكرار هو الذي يجعل الأمر عندك عقيدة لا تتزلزل عنها ولا تحيد عنها. فالعالم الرباني من خشيته لله عز وجل يجلس في المألوف، وغير المألوف يود أن غيره كفاه. فإذا نظر إلى حاله وزمانه ووجد أن الأمور تعينه على أن يقول الحق ويبين الحق تقدم، من أحب عنده أن ينال الأجر. لكن إذا وجد فتن الناس ووجد فتن النفس وشهوات النفس وحظوظ النفس والقيل والقال وآثر السلامة لا عتب عليه، أن هذا من أعرف الناس بالله عز وجل. وعلى كل حال إذا ابتليت بالفتوى فاعلم أنها مسؤولية وأمانة وأنه لن ينجيك منها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم إخلاصك. ولذلك تكفل الله عز وجل لكل من أراد أن يفتي الناس وهو يلزم سبيل الورع والخشية. بعض الناس تجده لا يفتي إلا في مسائل معينة، لو استفتيته قبل 10 سنوات وسمعت تسجيلا له بفتوى بعد 10 سنوات وجدت أن الكلام لا يزيد ولا ينقص. وتجد الغير ممن هو مفلوت الخطام والزمان بالأمس يجوز، وبعدها بأسبوع وانت يسر يوم مستحب ثم واجب ثم يزحف حتى يكاد يجعله فريضة. ليه؟ لأن ما في ضوابط. الذي يخاف الله سبحانه وتعالى كلامه محفوظ وموزون، ما يكذب ما يغش. هكذا كنا نميز أهل العلم حينما نجد أن الكلام موزون. العالم الذي يفتي الناس تجده يخاف على معلوماته. إذا ابتليت بالفتوى وجدت من صفات أئمة الفتوى وعلماء الفتوى الذين وفقوا أنهم يحرصون على عدم إضاعة الوقت في فضول الدنيا، ما تجدهم في العزائم ولا المناسبات. وليس معنى ذلك أن ننقطع، لكن المشكلة أن الإنسان إذا اعتاد الجلوس عند الناس وأكثر من سؤاله تجده في بداية الأمر يعطيك المسألة مرتبة، ثم بعد ذلك يختصر، ثم بعد ذلك يختصر حتى تجده فقط يعطيك طرف الجواب. وهذا بسبب الاحتكاك في الناس. الفتوى تحتاج أن الشخص يحفظ علمه، وحفظ العلم يحتاج منك أن لا تختلط اختلاطا يؤثر على علمك وضبطك، لأن الدين محفوظ عندك. وحينئذ كثرت مخالطة الناس وكثرت الجلوس مع الناس وحضور المناسبات تؤثر. وأدركنا مشايخ وعلماء كانوا جهابذة، ولما فتحوا أبوابهم للناس والله ما كذبت، حينما تنظر إلى دروسهم قبل حينما كانوا منضبطين ودروسهم بعد أن فتحوا للناس تشتكي إلى الله عز وجل حتى تكتزي بجلالة علمه وقدره. وهذا الحال الذي وصل لأنه ليس بيده، ضغطته الناس. يخرج الفتوى فتضغطه الفتاوى فتجد لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحين يقول صلى الله عليه وسلم حتى صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يقول. نعم هذه حقيقة وهم معذورون، ونسأل الله أن يأجرهم ويجزيهم كل خير، لكن سيل جارف من الفتن. هذا الزمان زمانه صعب. فطالب العلم الذي يريد أن يتأهل الفتوى يحذر، يحفظ العلم، وتصبح مسائل العلم مسجلة في رأسه يتذكرها. كان بعض العلماء رحمهم الله يتذاكر العلم قبل أن ينام، ولا ينام حتى يراجع ما عنده من العلم. لماذا؟ لأنه مسؤولية وأمانة. فعلى كل حال التوفيق من الله، والمدار على الإخلاص لله عز وجل والنصيحة للمسلمين، وبإذن الله عز وجل روابط الفتوى قد إذا يسر الله سبحانه وتعالى فرصة أوسع من هذا نتكلم عليه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا ويسر به أمورنا. اللهم اشرح به صدورنا وثبت به قلوبنا ونور به بصائرنا وأبصارنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، سامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، فأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، ما كان لنا في هذا العلم من صواب إلا باركته وكثرته وأزلت ثوابه وأجره، وما كان من خطأ وخلل وتقصير عمد بعمد أو بدون قصد. نسألك بعزتك وجلالك أن تغفر لنا وأن تسامحنا وأن ترحمنا وأن لا تحملنا تبعته لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن تسلمنا وأن تسلم منا وأن تتجاوز عنا وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضارين ولا مضلين. اللهم اغفر لعلماء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم. اللهم ارفع درجتهم في الغابرين، وافسح لهم في قبورهم، ونور لهم فيها. اللهم اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا من لدنك وغفرانا. اللهم ارفع درجاتهم في عليين، اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واجمعنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعم بذلك الوالدين والأقربين، ومن حضر مجلسنا وغاب عنا، ومن أحبنا فيك، ومن أوصانا واستوصانا، يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.